وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وَأَنَّ مَا جَاءَ نَبُوَّةٌ أفلا يشكرون أفلا يشكرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم نارا فإذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب السماء الدنيا بزينة وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناكم من طين فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والنهار إذا جليها والليل إذا وقد خيب من دسيجا قد أفلح من دسيجا وقد خاب من دسيجا كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشياها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فتدل عليهم ربهم بذنبه بسم الله كلا إن الإنسان ليطغى مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك مالك مالك يوم الدين ملك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك مالك مالك يوم الدين ملك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة. مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم. طلع علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الحاج صدر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالسميشة مركز سلا محافظة المنوفية.